والأعمال تدخل في مسمى الإيمان. أصلها ثابت وفرعها في السماء. الشجرة لا يعد ورق وكما يأتي بالحديث، وخيرها مستمر. كذلك المؤمن أعماله دائما طيبة، ولو أخطأ وأذنب فإنه يستغفر وترجع أموره كما كانت. ربنا يمحو إن الحسنات يذهبن السيئات. عمل عمل وأخطأ خطأ يمسك الناس عليه وشنعوا به ينصحونه ويبينون الخطأ، استواب من الخطأ، حتى يهتدي المؤمن ولا يفتن. وكيف يكون حال الإنسان المسلم الذي يحب الله ورسوله ويخشى الله ويتقي أن يحاول أن يزيل مؤمنا من حظيرة الإيمان ويسقطه من التوحيد والمنهج وهو ليس كذلك لخطأ أخطأه؟ وكل من يعلم خطاء خير خطأين التوابون. وفي قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه. أول صنف من المصطفين ظالم لنفسه، من المقتصد، من سابق الخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير في الناس. وعدن تجد تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. من هم؟ اصطفاهم وهم يخطئون ويذنبون. والخطأ والذنب يتفاوت. والإنسان إذا أخطأ واستغفر ربنا يبدل حسنات سيئات وحسنات. فلا تمشي بعقلك الخاص ويشوش عليك دعاة هذه الأمور الفوضوية، دعاة لأبواب جهنم يشوشون على أفكارك لأنك تسمعهم كثير، تسمع لهم كثير في الفضائيات وغيره، وتبحث فلان قالوا. لا لا تبحث، وخف على نفسك من الفتنة واقتصر بما عندك. أردت أن تستزيد فعليك بآل السنة واسمع منهم وكتب السنة واقرأ فيها، ولتستمع لهؤلاء يشوشون على أفكارك. كيف أنت إيمانك؟ ثبتها أصلها ثابت فرعها في السماء، تؤتي كلها كل حين بإذن ربها، كل حين وقت. ترى الحين ده إيه؟ قالوا شهر، شهرين، ست أشهر، سنة، ولكنها مستمرة. وذلك الحال نخلة فائدتها مستمرة، في تمر وفي حاجات تانية في النخلة موجودة تعرفها الناس اللي عندهم النخل، والمسلم ما يعرفها برضه يتعلمها. ومنها الجمار الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل المسلمين، جاب الجمار عشان يديهم يقرب إليهم الفهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى استحن صحابة ولا يضايق عليهم ولا يشد عليهم الجمارهم. ومع ذلك ليس كلهم عرفوا، وليس هذا عيبا فيهم، ليس عيبا فيهم، ربنا يختصوا ما شاء ما شاء. وكذا والإنسان لا يحسن يحاول أن يعرف أكثر ويتعلم أكثر. وكذا في الحديث الصحيح تعرفونه، النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن مثل كمثل شجرة لا يتحات ورقها، فجتها مستمر تحت ورقها. فتكلم عن الشجرة وصفها كالمؤمن تجر خير دائما. ووقع الناس سأل من هي الشجرة، يعني في الحديث سأل الصحابة فذهبوا في شجر البوادي، كل واحد يقول شجر كذا شجر كذا. ولكن ابن عمر رضي الله عنهما عرف ذلك، ولكنه خشية لم يتكلم أدبا. أبو بكر وعمر ساكتان، كيف يتكلم هو وعنده الحق؟ ولكن سكت حتى يتكلم الكبار ويسألونه ويقول. وهكذا هذه أدب. فقال يا أبا يا أبتا والله لقد علمت أنها النخل، لما لم تقل يا بني؟ قال وجدتكما ساكتان فلم أتكلم وتركتكم حتى تكلمون. قال وإنك قلتها، قلت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أمام الصحابة لكان لي عند الله كذا وكذا. يعني يفرح بذلك حتى يبين أن المسلمين عندهم الحمد لله تتبع كون النبي، وأنهم يأخذون الدين، وأن ربنا يوفقهم إلى معرفة الصواب ويوفقهم إلى أشياء لم يعرفها غيرهم وهكذا. فهذا كل أن هذه الفجرة مستمرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. حاجة عظيمة إذن ربها، يعني أشياء عظيمة جدا كما ترى النعم. ويضرب الله الناس أمثال علهم يتذكرون، ومثلوا يتذكرون يعني من نسيان، والذكر ضد النسيان. فلا تكن من الغافلين الذين ينسون، قد تنسى، ولكن يكون هذا دائما دابك النسيان مستمرار. ما سألكش ليه نسيت، كل ما نسيت، لا، ليس هذا تؤخذ عليه. لما واحد نسي مرة نسي أشياء، والإنسان نسي آدم فناسي ذرياته، أو واحد عنده ذاكرة ضعيفة أحيانا يعذر، ولكن الناس عموما لابد أن يكونوا ذاكرين لا غافلين، وشاكرين شاكرين لا جاحدين وهكذا. لا ذكروا مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض، شجرة الحنظل كلمة كذا، هذا كفر الكافر يقول كلمة كفر. قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. الشيخ رحمة الله الهندي في كتاب الوعد الحق أو دعوة الحق، رجل كان أصله بوذي أو سنكريتي ثم أسلم، وكتب أن هذه العقيدة البنوة والأبوة من قدماء اليونان وقدماء الهنود، ليست هي جديدة، أتوا بما كان عند الكفار السابقين، لو قالوا كفروا من قبل قتلوا أن يأفكون. اكتست اخدلعت، يعني خلعت من فوق الأرض، ما لها من قرار، ليس لها ثبات. ألم ترى أن ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الآخرة، قول الثابت في الدنيا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، أو في سبب نزول الآية، أو بتفسير الآية، أن المؤمن حينما يدخل القبر يجلس ملكان يقعدانه ويسألانه ما تعرف عن هذا الرجل، فالمؤمن يقول محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد الشهادة، فيقول نم آمنا خبلا لا يضرك شيء، يوقظك أحب الناس إليك، نم هكذا. والكافر المنافق يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت، يعني يقلد الناس ويقول قول العوام وليس عنده فهم كما علم الله الناس، وطلب منه أن يفهم هذه الأمور حتى يعطيه الأجر ويدخل ويكون كأخيه المؤمن. واتبت في الآخرة، يعني أول درجات الجنة الحساب هو القبر، أول الدرجات هي القبر، القبر في حياة الدنيا في القبر عند سؤال القبر، وفي الآخرة يوم القيامة. لا حياة الدنيا يعني ثبات بالأمور، ثبات بالعقيدة والمنهج رغم الفتن التي حوله، وفي الآخرة القبر، يسأل القبر يجيب. يضل الله الظالمين، الكافرين يضلهم، ويفعل الله ما يشاء. ثم قلت أن طبعا بدلوا نعمة الله كفرا وحل قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا الله أندادا يضلوا عن سبيله، قلت تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أن تريد بدلوا نعمة الله كفرا، ألم تعلم إذا بدلهم كفار مكة، وقيل جبل بن الأيهم، ولكن هو صح كفار مكة، أقول من الأيهم كان من زعماء الكفر، وأخذ عربا وانضم إلى الروم حربا عن المسلمين، ولكن الحقيقة أنه كما جاء بالتفسير عامة، هي خاصة وعامة في كفار مكة وغيرهم، ممكن ما يسيروا بل يمعن الكفر وحلوا قومه دار البوار بل ما يشكروا ويكفروا. رغم هذه النعم العظيمة سوف يذكر بعضها في الآيات التي تأتي إن شاء الله. جهنم صوناها وبئس القرار. بدل ما كبر تحلقهم هم دار البوار يعني هلاك. جهنم يصلونها جزاء تكذيبهم للرسل، جزاء شركهم، جزاء حربهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يشكروا النعمة بالكفوة متحلقهم دارهم جهنم يصلونها وبئس القرار. كما في الحديث أن روح المؤمن حينما يخرجها الملائكة يضعوها في لفافة بيضاء ولها ريحة طيبة، كلما مرت على قوم من السماء يشم الريحة وقل نعمة الريح الطيبة لجسد طيب، والآخر يشمون هذه الريحة ويرتاحون إلى هذه الريحة ويدعون له ويذهب إلى إخوانه يقيم في الملك الملأ الأعلى فيفرحون به كأنه ضيف جاء، ثم ترد إلى القبر ليحاسب وهكذا. أما الكافر المنافق فتصعب منه أو تخرج من ريحة منتنة، كل واحد يتقذل منها من الذي يمر عليه من الملائكة، ثم يقول هذه الروح الخبيثة التي تسكن الجبل الخبيث جسم الخبيث. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع شيئا على رأسه عمامة أو لفاف وأضع على أنفه حتى يبين أن الريحة منتنة ولا تشم، كما جاء في الحديث من وسائل الإيضاح التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ريحان طيبة. الآية الكريمة يقول إيه؟ وضرب الله الآية نعم وجعلوا الله أندادوا لضلوا عن سبيلي. طبعا برضو أهل مكة قلت تمتعوا فإن مسيركم إلى النار. أنداد شركاء ونظراء لله سبحانه وتعالى يضلوا عن سبيل، حتى ضلوا عن سبيل الله بسبب هذه الفعلات الخبيثة، يتخذوا أنداد من دون الله يكفيهم رب. ورب الناس يقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فالناس هؤلاء المشركين واحد يسألونه لما تدعو شريكا، قل الله ما يقدرش يقوم بالحمل ده، يقول ربنا لوحده ما يقدرش يقوم بالحمل ده. قوى المشركين والكفار الذين يتخذون آلهة أخرى مع الله، وأن هؤلاء يوصلون إلى الله عقيدة إيه عند الناس كثير ناس مش العرب وغيرهم، أنهم يدعون هؤلاء الصالحين كوسطاء ليقربهم إلى الله زلفى، ويعلمون أن في رب خلاق ورزاق، وهذا لا يكفي، لم يعصمهم ذلك ولم يعصم أموالهم ولا أولادهم، لأن هذا التوحيد ربوبية كل واحد يقول به. لو سألت كافرا من خلقك الله، من يرزقك الله، أي إنسان، من يحييك الله، من يميت الله، فهذه بديهية عند الناس جميعا. فقولك هذا لا يكفي، وفي ناس مسلمين كثيرين يكتفون بذلك، كثيرون من المسلمين كثير منهم يكتفون بهذه هذا الإيمان من توحيد الربوبية ولا يهتمون بتوحيد الألوهية، وكثير من الذين يدعون إلى المنابر يخطبون أو يحضرون لا يذكرون توحيد الألوهية بشيء من الأشياء التي ذكرت في القرآن، إنما يكتفون بذلك أن الله بيده الأمر كله وهكذا. وهذا نقص كبير بل ضياع للمسلمين، لأن هذه العقيدة عرفها المشركون والكفار. فما الذي فرق بيننا وبينهم إذا نحن وقفنا عند هذا؟ هذا لا يكفي، لابد نؤمن من الله ربا رب العالمين وله مفعال خاصة به سبحانه وتعالى، ولكن لابد نحن أن نبين لله أن نرد أو نظهر من أنفسنا لله عملا يعبده به، لا يكفي أن نقول أنت خلاق ورزاق وهكذا. وتمتعوا فإن مصيركم إلى النار، لأن ربنا قبلهم الرسل وأنزل الكتب، فمنهم من طاع طاع ومنهم من آمن ومنهم من كفر، فهذا تنذير لهم. يعني مهما فعلتم وتمتعتم بحياة الدنيا وذهبتم وجئتم تحت ظلة الديمقراطية أو الليبرالية، قل أنا حر أفعل ما أشاء، البنت تقول والولد يقول والمرأة تقول، كل منهم يمشي كما يشاء لأنه حر كما يدعون، وهو حر، حرية البهائم، حرية في الإسلام مميزة وأنها لها ضوابط ليست حرية مطلقة جامعة تفعل ما تشاء وتغرب العالم وتؤذي غيرك وأنت لا تعرف المصلحة. قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وهكذا. وجعل الله أنداد يدل عن سبيله. قلت تمتعوا فإن مسيرك من النهار. أنداد لله كما فعل المشركون هذا العمل. وكثير من الناس يتخذ أنداد خبرك ثم يعبد الله عن طريق هؤلاء الأنداد. وهذا قول المشركين مهما قال أنا مسلم. فهذه الأمور عظيمة يجب أن نعرفها حق المعرفة. وفيها تكرار الأمور السابقة التي سمعتموها من الأشياخ ولكن لابد أن نذكر. قال تعالى فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. قل قل أستغفر لكم وسائر المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد كل عباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين سخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعودوا نعمة الله تحصوها لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار. إلى آخر ما جاء قال إبراهيم لأبيه ذكر ربي على هذا البلد آمنا الله الذي خلق السماوات والأرض كل عبادنا آمنوا وقيموا الصلاة بشروطها وأركانها وانفقوا ما رزقكم يا داوود. كل رد على السابق عباد الله إيه عباد يعني المؤمنين ونسبهم الله إلى نفسه تشريفا لهم هم عباده تشريف لهذا العباد. ما العبد الله عبادي المؤمنون أهل السنة والجماعة ربنا جعلنا منهم. ليس كل إنسان يأخذ دين العوام وليس عنده توحيد العبادة أو عنده أشياء من أمور الفرق المخالفة لأصول الدين أو ينضم للفرق الضالة التي تخرب والتي تدعو الناس إلى تحلل من الدين وإلى الكفر والقضاء والقدر. كل هذه الأمور يأخذها ويمشي مع الناس دول ويتعلم منهم ويفرح بهم لأن عندهم لغة وعندهم لسانة يفرح بهم وعنده شعر وعنده هجاء وعنده كذا. الناس تفرح بالحاجات دي سطحية ويعرفون لب الأمور لها يأخذوا بالقشور متاهات الناس دول مش الدين يعني قشور كلام الناس ده ويدعون الألباب. وربنا يحب الألباب الذين يبحثون عن الموضوع نفسه في موضوع وفي شكل. والموضوع والشكل مهمان ولكن الموضوع أولا والشكل يتبع الموضوع. لا بأس أن تتكلم باللغة العربية لا بأس أن تتكلم كلام فصيح لا بأس. كل هذا ملكات ربنا هداها للناس لينشروا بها الدين ولكن عشان تخرج تود القشور فوق القلوب لا هذا من خطأ. تترك التوحيد تقول كلام كثير منمق وفيه بلاغات واستعارات وكنايات لا نعرف أن نرد عليه عشان إيه يعجزك يقول لك كذا كناية ده استعارة طبعا هي موجودة الحاجات دي في البلاغة العربية موجودة ولكن بإيه ليس بضوابطهم بالضوابط الشرعية نستخدمها بالضوابط الشرعية كما استخدمها من سبقنا من المؤمنين مش احنا عليهم من جديد من جديد لا. فهذه الأمور كلها كل واحد بيأخذ على قدر ما يفكر. قل كل يعمل على شكلته حسب دينه وحسب نيته. فنحن نكون ديننا مع أهل السنة نيتنا نية أهل السنة ونأخذ الأمور كما أخذها أهل السنة وما تقولش كلام لم يسبق إليه أحد من أهل السنة. لا نتوانا مع فكرت في الآية فكرت في الحديث لا تقول كلاما لم يقوله أهل السنة كما جاء في قول أهل السنة قبلك يسعنا ما وسعه أقبلك وكان خيرا سبقونا إليه. كل هذه تأخذ بها مش يقول أنا فلان الكلام جديد، لا فيش جديد في الإسلام، أمور الإسلام توقفية إلا في اجتهادات في الإيه؟ في العبادات والمعاملات والأشياء دي. أما الأمور الثابتة الأصول ليس فيها اختراع ولا فيها جديد، ممكن تتكلم فيها بكلام السابقين هم سبقونا، لا نتكلم إلا كما يتكلمون، لا تقليدا وإنما اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نتبع الشيخ فلان نسمع منه ليه؟ اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هو شيخ الطريقة، ولسنا نحن مريدين حتى نأخذ منه ونقول إن الشيخ بتاعنا كل شيء صحيح أو نعظم فيه أو نغلو فيه. لا تغلو في الشيخ، لا تعصب تعصب غير صحيح للشيخ، أنت تكون تدافع عن المنهج وتدافع عن الشيخ الذي يقول بالمنهج، ذلك يحفظ عن المنهج، ولا تقل عليه كلام ولا تحاول أن تخرجهم من صف المؤمنين. لك الاسم عليك وعلى من تبعك ودعاك، اتق الله يا أخي أخبرك. فهذا كله الله الذي رفع فوقكم مرتكم سرا وعلانية، سر خير علانية خير، كلهم بحسبه بنيته. وإن تبدو الصدقات من عمائي طلع، وإن تقفوها تطوها الفقراء فهو خير لكم وكفى عنكم من سيئاتكم. سر كويس المعلني ليه؟ عشان الناس تعمل، مش قصدي إنه الناس يشوفوني لو الشيخ دخاب كل ما ماشي يدي فلوس، لا، لو قالوا عني ذلك تلك عاجل بشرى المؤمن، لأن يعني المؤمن يده ينفق سرا وعلنا في مكانه، مش في سبب إسراف ولا تبذير، لا. وهكذا من قبل يتهم لا بيع فيه ولا خلاف، بيع ازاي يعني؟ يبيع نفسه، في بيع نفسه من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وهنخبر الآية الثانية، بئس ما شروا بأنفسهم، شار يعني باع، شروا بثمن بخس يعني باعوه، شروها غير اشترى. وهكذا ما تباع ضحم، بس خذني كله وخذني بحالي كده اشتغل عندك ولا حاجة عشان بس اشد الدين مثلا، يعني الناس لا المثل الأعلى. قال مش باع فيه، مش بيع ولا بيع شيء عندك ولا بيع الذهب، فيش هناك ما فيش معاملات بالشكل ده، ولا خلال يعني ايه واحد خل حبيبك بيحبك او دافع عنك بالباطل، لا ما ينفعش. حتى السبعات باذن الله، الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء، مراهم اياته بقى عمال يكفروا ويشركوا ويعملوا اللي عاوزين وبدل نعمه الله كفرا، لا خدوا بالكم بقى، اديها دي وياخد دي، شوف ده ايه وخذ الرد عليه وخليك ماشي طيب. ما يكفيش لولا ارسلت الينا رسولا من تبعيات من قبل ان انزلنا وناخذ من الرسول دي اهو، والحق بان نتمحك ولا ايه؟ عشان يحتج على الله، لا مش حجه للناس على الله بعد الرسل. الحمد لله ما استمع ايمان فاخرج من الثمرات رزقا لكم، عشان كنتوا مش عاوز منكم حاجه. وسخر لكم الفلك تجري بالبحر بامره، ولا الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، تعمل بقى بضاعات، تعمل ناس، مين يمشيها بأمره؟ تقول لي ماشيها، لا، ويمشيها ويسيركم في البر والبحر. أسخر لكم الأنهار، ما العذبة، عاوز أكثر من كده اللي هم بيحسدوك عليها، ويحطوا في النيل حاجات عشان يقذروا النيل، الكفار حاسدينك، والكفير زمان اليهودي لما جينا يعمل اتفاق ولا شيء قال انت ايه النيل ده كله عندكم ده، يحسدنا على ذلك، عشان كده يعملوا حاجات كتير ليخلي يصرفوا الناس عن ماء النيل وياخدوا الميه، عاوزين يحجزوه عن المسلمين، والله غالب على امره، خلق الناس الا يسقيهم، خلق الناس الا يطعمهم، كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يكون الا كلمه، فلا صدقهم وثق في الله وخذ بالاسباب. فذهب الحكام عشان يتكلموا مع الناس الجبارين الذين عندهم النعمة، أصل النعمة من هناك بفضل الله من البلاد اللي هناك وتنزل إلى بلاد أخرى منها مصر وهكذا، عشان يعملوا اتفاقات، لا بأس، لا بأس من ذلك، ولا سيبها كده، لا كنش درويش ولا كن مكذوب، لا إنما تكون راجل تأخذ بالأسباب متوكلة على الله. وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وقفوه وقف الشمس والقمر. وسخر لكم الليل والنهار. ده يطول وده يخسر. وآتاكم كل ما سألتموا. كل حاجة عاوز فيه بتلاقي. مرة تلاقي مرة ما تلاقيش. عشان ربنا يمتحنك بقى تقول خلاص كل حاجة عندي. مش عاوز حاجة من ربنا بقى. لا. قل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قد تطلب المال ما تلاقيش المال. تطلب حاجة ما تلاقيهاش. ولكن ربنا رحيم يديك غيره. وبيمتحنك. شو هتعمل ايه؟ واخبر. واتهم كل ما سألتموه. وانت عدوا نعمة الله نعمة واحدة بس. جنس النعمة. مش نعمة يعني مش نعمة واحدة. يعني نعم لا تعد ولا تح. جنس النعمة. لا تح. ان انسان ظلوم كفار. وبعدين ربنا بقى بيقول لهم مثل. ربنا بعت لكم هو اللي كتكم ويخرب عليكم افكاركم. وخرب عليكم دعوتكم. وخرب عليكم كفركم. الخير غيره رب يجعل هذا بلدا آمنا. ماشي البلد لسه ما فيش بلد. اول مره ربنا اسكنت مزور جبال غير دي زرع نبات كان محرم. ربنا حدد له المكان وحط العيال فيه زوجة والولد. ربنا هذا وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. تعبدوا اصنام ليه؟ انا انا اللي ربنا اللي قال ابراهيم يبني مكه. مكه عشان تعبدوا الله. أنا مكن لهم حرما آمنا تخطف الناس من حولهم. ربنا جاب لكم حرم يا بني آدمين. جاب لكم حرم جنبكم آمنين تقعدوا فيه وأمنكم فيه. وجعل الناس تأتي إليكم ولا عندكم زرع ولا زرع. بيجي من كل البلد جايين ويجيبوا معاهم الفواكه ويجيبوا معاهم الفلوس ويجيبوا معاهم الاستثمارات حتى تقوم الساعة. مهما حاول الكفار وغيرهم يحقدوا عشان يمنعوا الخير عن بلاد الإسلام يتمكنوا من الآبرة مش هيحصل حتى تقوم الساعة. لأن دي بلاد ربنا مقدسة. ربنا تعالى مقدسة وبيت الله نسبوا نفس تشريفا. والحجر الأسود يمين الله في الأرض كما جاء في الحديث وكان في كلام. كل هذا ربنا حطه عشان يخلوا البلد ما بيش فيها حاجة مفروها. لا والله لا يحصل أبدا إن شاء الله. كل هذا سخف الله. فأقول لكم وجنوبنا بني نعبد الأصنام. هو إبراهيم يقول ذلك وهو جد الأنبياء. أبو الأنبياء ونوح جد الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد. لا شبهوا تقعدوا أصنام ليه؟ طبعا برضو بقول مدعوا ادعوا الله كمان زي أن يجنوبكم عبادة الأصنام بدل ما تمشوا مع الأصنام. ربي إن هم أضلنا كثيرا من الناس. ناس كثير مشيت وراه. كان من الصوفية وكان من الدراويش يدعون القبور ويبنون القبور مساجد مساجد على القبور. كم من الناس دين ايه؟ دين الفاطميين ليس دين الإسلام. دين الفاطميين الذين جاءوا هذه عمرو بن العاص حتى قبر في المسجد. أين قبر عمرو بن العاص؟ لا تعرف. أين قبر القواد المسلمين؟ لا تعرف. اللي كانوا هنا في البلاد رحمهم الله ورضي الله عن الأوائل. كل هذا وإننا نعمل على الأصنام. رب إننا أضلنا كثيرا من الناس. وناس كبير تلاقيه دكتور كبير تلاقيه مدير كبير ويراح هناك عند القبور واقف هناك ويستجد القبور. حاصل كثير موجود حتى الآن. رب إننا أضلنا كثيرا من الناس. شوف إزاي أهو أنتوا كلكم ظليتوا البعدة وأنا ربنا أداني هذا. فمن تبعني فأنه مني. سلمين من أهل البيت من رسول يعني من قومي من آلي من آل البيت. هم منهم المؤمنين الذين قالوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا إلى الله ثم إلى الرسول. يعني ليه واتجهوا ليه كل دول قال في آل لوط وقوم لوط. آل لوط اللي مش مع لوط مؤمنين. قوم لوط الذين كذبوا لوط فيهم مكذبين. وآل لوط من قوم لوط أصلهم من قوم. لكن ربنا فتح عليهم يهد الله نوري من يشاء. فمن تعرف أنك رؤوف الرحيم. أقول إيه آخر ما جاء بالآية كما قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تخبر لهم أنك أنت العزيز الحكيم. هذا هو التوفيق. وسامحونا على التقصير ويعني عدم القيام بالواجب ك كما تحبون. مع سامحوني على هذا، جزاكم الله خير. أسأل رب التوفيق والسداد. أهم شيء نقول الصح، نقول الكلام السليم. أهل السنة يقولوا الكلام السليم، حتى لو كان الواحد منهم ضعيف شوية في الكلام والحاجات، ولكن الآخرين عندهم إيه؟ عندهم لسانة وكلام إيه؟ الناس كلها تيجي عليهم عشان يسمعوا الحاجات الشكلية. وحقيقة الكلام لا في توحيد ولا منهج، توحيد اللي هو بتاع ربنا الصحيح يعني، وهكذا. فحمد الله على ذلك، نسأل رب السلام والتفيق صلى الله عليه وسلم العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. ربي آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولأمرنا خيرنا وتأمرنا شرنا، أصلح حال المسلمين وقنا شر هذه الاقتتال باسم دفاع الإسلام وحكم الإسلام. وهم قد كذبوا يكذبون ولا يقيموا حسن حكم الإسلام لا بالقتل. الحكم الإسلام لا يكون قتل المسلمين أبدا، لما يكون بالأسباب التي أخذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أمثالكم إن شاء الله لا يستخلفن في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولمكنهم بها من ارتضى لهم ولبدلناهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. هل وحدوا؟ هل خلصوا من الشرك؟ أقل ما فيها حال بالشرف والذم، والشرف والذم وحياة أبوي والعيش المالح كل هذه. فضلا عن خدام بالرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول خير إنسان، ولكن لا تحلب به. قال تعالى: إن الله يكتسلون يصلون على النبي الذين آمنوا هلبوا به صلوا عليه وسلموا تسليما. سربك المعاشر العظيم وفي النازل ومنى سبحانه وتعالى المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أقم السلام.